الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة فاطر، وقد وصلنا إلى الآية الحادية عشر، وهي قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. مرة ثانية، في القرآن الكريم من حين إلى آخر إشارات إلى آيات كونية، ولأن الله عز وجل جعل الآيات الكونية دالة عليه وطريقا إليه وسببا لمعرفته، حيث قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذاً كأن الله عز وجل يدعونا إلى أن نعرفه بهذه الطريقة، من هذا الأسلوب، بهذا السبب: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحياناً قد يزداد الإنسان علماً بأمر الله ولا يزداد علماً بالله، ضعفه في تنفيذ هذه الآيات. إذا ازداد علمه بأمره ولم يزدد علمه به ينشأ التناقض، يعلم ولا يطبق، يقتنع ولا يسلك. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. إذن لا بد من أن نتحرك على خطين، على خط معرفته وعلى خط معرفة أمره. وإذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم آيات كونية فهذه عنوانات لموضوعات التفكر، وقد أمضينا في الدرس الماضي جزءا كبيرا منه في الحديث عن آية السحاب والأمطار والرياح وما إلى ذلك. واليوم ربنا عز وجل يقول: والله خلقكم. يعني أنت أيها الإنسان العاقل، لو رأيت قطعة من خشب ورأيت علبة من خشب، قطعة الخشب وعلبة الخشب كلاهما من خشب، لكن العلبة لا بد من يد صانع صنعها، تحكم بعقلك أنه لا بد لهذه القطعة من الأساس المصنوعة من الخشب من صانع صنعها، ومن مصمم صممها، ومن مكون كونها. فأسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، كما قال هذا الأعرابي ببساطة: البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ الله عز وجل يقول: والله خلقكم. يعني نقطة ماء تصبح طفلا بعد أشهر تسعة، ما هذا الطفل؟ كائن له جلد، في دماغ، بدماغه في 140 مليار خلية، 14 مليار خلية قشرية، أعصاب، هيكل عظمي، عظام متحركة، عظام ثابتة، مفاصل متحركة، مفاصل ثابتة، عضلات مخططة، عضلات ملساء، جهاز هضم، الفم واللسان والبلعوم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والامتصاص والكبد والبنكرياس والرئتين والقلب والدسامات والأوردة والشرايين والغدد الصماء والغدد ذات الإفراز الداخلي والخارجي. هذا الطفل الصغير الكبد يقوم بخمسة 500 وظيفة، والقلب يضخ 5000 وظيفة، والقلب يضخ في اليوم الواحد ما يساوي 8 أمتار مكعبة. يعني لو قرأت أي كتاب بين يديك، كتاب بسيط جدا في التشريح، لرأيت العجب العجاب. هذا الطفل يعني من خلقه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ كائن، أعقد كائن في الكون. يعني ماذا أقول لكم؟ لو أن الإنسان علق من رجليه وأسقيناه كأس ماء لصعد الماء نحو الأعلى على خلاف قانون الجاذبية، لأن المري مجهز بعضلات دائرية تتقلص تباعا، تدفع الطعام نحو الأعلى لو علق من رجلي. الأشياء التي يمكن أن تقال عن جسم الإنسان شيء يفوق حد الخيال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي صمم أن الشعر والأظافر ليس فيها أعصاب حس مثلا؟ من؟ لو أن الله عز وجل أودع في الشعر والأظافر أعصاب حس لاحتجنا إلى عملية في مستشفى كي نحلق رؤوسنا، تخدير عام. من أعطى، من جعل في العظام أعصاب حس؟ الإنسان حينما لا سمح الله تكسر رجله بشدة الألم المتولد من أعصاب الحس يبقيها كما هي، وإبقاء رجله المكسورة كما هي 4 أخماس علاجها. من جعل في الأنف هذا الشعر ولم يجعل في الفم ذلك الشعر؟ لو أن الشعر في الفم أيضا كيف نأكل؟ من جعل هذا المفصل؟ لولا هذا المفصل لاضطر الإنسان أن يأكل كالقطة، ينبطح على الأرض ويأكل الطعام بلسانه فقط لولا هذا المفصل. خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك. طيب هذا الخلق ألا ينبغي أن يلفت نظرنا؟ الله عز وجل يقول والله، يعني هذا الخلق العجيب، هذا هل رأيت أن هناك تعديلا طرأ على خلق الإنسان؟ هل سمعت إنسان له موديل مثلا؟ ممكن منذ أن خلق الإنسان خلق خلقا كاملا، معنى ذلك أن خبرة الله قديمة، أما الإنسان خبرته تنمو كل سنة، يعدل، يتلافى نقص، يقوي مكان ضعيف، يحل مشكلة في الآلة. كلما تقدم الزمن نمت خبرة الإنسان، أما ربنا عز وجل خبرته قديمة، منذ أن كان الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء، وكان الله عليما حكيما، وكان الله خبيرا، خبرته قديمة. يعني أنا قصدي أن الله عز وجل يبين لنا هذا الإنسان، يعني هذا الماء 300 مليون حوين باللقاء الزوجي، والحوين في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق، فإذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء فخرج هذا السائل النبيل فأذاب جدار البويضة ودخل هذا الحوين وتم اللقاح. والله أيها الإخوة الأكارم، والله خلق الإنسان في الرحم شيء لا يصدق. الولادة ثم السبيل يسره، شيء لا يصدق. الأعصاب، العضلات، الأجهزة، الغدد، يعني الإنسان ينام، ينام. حينما ينام ماذا يحصل؟ يحصل أن جسمه في هيكل عظمي، وفوق العظام في عضلات، وتحت العظام في عضلات. فالعضلات التي فوق العظام وزنها يضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي. حينما تضغط هذه العضلات تضيق لمعة الأوعية الدموية، تضعف التروية، فيتقلب الإنسان. ما الذي يعطي تنبيها للدماغ أن هذه المنطقة قد ضغطت وضاقت لمعة الأوعية الدموية فيها، فيتقلب الإنسان على شق آخر وهو نائم؟ ربنا عز وجل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من الذي جعل هذا الإنسان يتقلب في الليل ما بين 35 مرة إلى 39 مرة وهو لا يدري؟ لكن مو على جنب واحد، كان وعي مع التخلف. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مرة هكذا مرة هكذا. صنع من؟ وأنت نائم يزداد إفراز اللعاب في فمك، فيأتي تنبيه إلى الدماغ زاد اللعاب، فيعطي أمرا للسان المزمار بأن يفتح، يغلق على الرغام، على القصبة الهوائية، ويفتح المريء فيسيل اللعاب إلى مكانه الطبيعي. وأنت نائم، وأنت نائم. من أعطى أمرا لهذه الحدقة تتسع إذا اشتد الظلام؟ ومن أعطى أمرا وأنت لا تدري كي تضيق إذا اشتد النور؟ راقب عينك بمرآة، تتسع الحدقة إذا اشتد النور، إذا ضعف النور، وتضيق إذا اشتد النور. صنع من؟ والله خلقكم، هو الخالق. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في بالعين، في بالأنف، في بالأذن، في باللسان، في بجهاز الهضم، بجهاز الدوران، بجهاز التصفية. الشيء العجيب الذي هي حقائق بسيطة جدا يدرسها طلاب التعليم الثانوي، وفي الجامعة حقائق أعقد، والآن في بحوث ومعلومات أدق بكثير عن خلق الإنسان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني الإنسان في بين يديه وسيلة إيضاح وأداة لمعرفة الله لا تنقضي طوال حياته. لو أمضى كل حياته في التفكر بخلقه لما انتهى من عجائب هذا الجسم العجيب. إذن الله عز وجل يقول: والله، يعني هذا القوام. من قال للعظام توقفي عن النمو؟ من قال؟ أجيبوني، ما أحد يعرف. هذا العظم ينمو وينمو وينمو. مرة سألت أستاذ، قلت له: ما الذي يجعل هذا العظم يقف عند هذا الحد؟ لأن الله قابض وباسط. فقال لي إجابة مضحكة، قال لي: كأن هناك خطا في الفراغ تتحرك العظام نحوه، فإذا وصلت لهذا الخط توقف نموها. طيب من رسم هذا الخط يا أستاذ؟ من هو القابض؟ لو أن الإنسان يزداد طوله إلى ما شاء الله، هذا مرض خطير اسمه العملقة. الأسنان تقف عند حد، والعظام عند حد، والشعر عند حد، هذا من اسم القابض. طيب أنت تذهب لتنام، من الذي صمم جسمك أن حركة الرئتين تعملان آلياً؟ لو أن الله عز وجل أوكل إليك التنفس، هل بإمكانك أن تنام؟ إذا نام الإنسان مات. ولحكمة أرادها الله عز وجل، يعني كل 200-500 ألف إنسان يصاب بمرض مركز تنبيه الرئتين يصاب بتلف، هذا الإنسان لا يستطيع أن ينام أبدا، فإذا نام مات. بعد لأي وجهد طويلين وصل العلماء إلى حب يأخذه هذا المريض كل ساعة ليستطيع أن ينام، فأعرف شخص في دمشق أصيب بهذا المرض، فهذا الدواء يجب أن يأخذه الساعة 9 والساعة 10 و11 و12 و1 و2 وإلا بيموت. طيب أنت بتروح يا داوي باللغة العامية، طيب أمور قلبك، أمور رئتيك، أمور لسان المزمار، أمور التقلب، ابحث عن الحركات المعقدة التي تجري وأنت نائم، ابحث عن الفعالية. الهضم، لو أكل الهضم إليك تعشيت ونمت. البنكرياس ما صبيناها، لا حول الله، تأخرنا ساعة البنكرياس وساعة الصفراء وساعة الأمعاء الدقيقة وقفت ما اشتغلت وساعة الأمعاء الغليظة، أنت رايح نايم، أنت بتلاقي اللعاب والمري والمعدة الحركات والمواد الهاضمة وحمض كلور الماء والبنكرياس من جهة والصفراء من جهة والإفرازات الداخلية وحركة الأمعاء اللولبية إلى أن يصبح هذا الطعام دما وأنت نائم. حركة القلب، لو أن الإنسان أوكد إليه حركة قلبه شغلة صعبة كثير، تتعطل أعماله كلها. لو أوكد إليه تصفية دمه تتعطل أعماله كلها. لو أوكد إليه التنفس فقط، فهذا الرجل اشترى 4 منبهات، طبعا آوى إلى فراشه الساعة 10، إذا على 11 يأخذ حبة، بيرجع بينام 12 بيأخذ حبة، بيرجع بينام 1 بيأخذ حبة، بيرجع بينام 2 بيأخذ حبة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ له ابن بأمريكا، جاء من سفر بعيد، من فرحه به سهروا سهرا طويلا وضربت المنبهات فلم يستيقظ، فرأوه صباحا ميتا ميتا. فأنت كم جهاز في عندك جسمك؟ جهاز حركة الرئتين الآلية، ضربات القلب الآلية، الهضم الآلي، التصفية الآلية، بلع البلعوم الآلي، التقلب الآلي، هذا كله هو أنت نائم. الله عز وجل يقول والله خالق هذا الكون هو الذي خلقكم. قال من تراب. المعنى الأول أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، فهذا نسبة إلى الأصل، ما دمنا من آدم جميعا وآدم من تراب إذا نحن من تراب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أنت الآن حينما يأتيك غلام لتوه وزنه 3 كيلو، بعد 20 سنة صار وزنه 70 كيلو أو 80 أو 60، طرح 3 من 70، 63 كيلو من أين جاءت؟ من الطعام والشراب، من تناول الأطعمة والأشربة. طيب هذه الأطعمة من أين جاءت؟ خطر في بالي وأنا في طريقي إليكم أنه 1000 بذرة خيار وزنهم 16 غرام، 16 غرام، هذه 1000 بذرة تعطي في شروط عالية جدا 16 طن، يعني البذرة إذا كان الغرام عطى 1000 والألف 1000، يعني مليون 1000 1000، مليون ضعف. طيب من أين جاء هذا الوزن؟ 16 غرام وزن البذور تعطي 16 طنا، أليس من التراب؟ من التربة. الآن تدخل إلى محقل زراعي تلاقي فيه مجموع خضري كبير جدا له وزن، من أين جاء هذا الوزن؟ من التراب. المعنى الثاني أن هذا الوزن الذي حصلته، فارق الوزن بين وزن الولادة ووزن الحالي، هو من الطعام والشراب، والطعام والشراب من التراب. فإذا قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب، شيء رائع، يعني أنت من هذه التراب، من هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعلام الكبر، إذا كنا من تراب ومصيرنا إلى التراب، والتراب يداس بالأقدام، خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استعت في الهواء لويدا لخ كيالا على رفات العباد، هكذا يقول بعض الشعراء. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. النطفة الحوين، 300 مليون حوين تخرج من الرجل في اللقاء الزوجي، تختار البويضة واحدا منها، والحوين يتحرك حركة عن طريق زيري. كيف أن السمكة تتحرك بها الطريقة هذه؟ كذلك هذا الحوين يتحرك في الساعة 10 سنتي تقريبا. وهذا الحوين له رأس وله عنق وله ذيل، وكما قلت قبل قليل في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء، إن اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء وأذابت هذه المادة النبيلة جدار البويضة ودخلت إليها. هذا الحوين، هذا الكلام الذي أقوله لكم معلومات بسيطة جدا، عليه 5000 مليون معلومة. هذا الحوين عليه 5000 مليون معلومة. معلومة يعني أنت مثلا شعرك له لون، العينان لهما لون، واسعتان صغيرتان، أنف أقنى أنف طويل، خد أسيل، شعر مثلا جعد، كل الصفات الدقيقة حتى أدق الصفات مصممة بهذا البرنامج، وبرنامج زمني. فهذا الحوين عليه 5000 مليون معلومة، والبويضة عليها 5000 مليون معلومة. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وعمليات، أنا أذكر هيك لقطات غير منظمة أيضا عن خلق الإنسان، كيف تنقسم هذه الخلية الملقحة، البويضة الملقحة تنقسم إلى 10000 جزء من دون أن يزداد حجمها، لأنها تسير في نفق، لو ازداد حجمها لوقفت. وكيف تصل إلى الرحم، وكيف تنغرس في الرحم، وكيف تتجه الأوعية الدموية لتغذية هذه البويضة الملقحة، ثم كيف تتماوج تصبح دماغا وتصبح أحشاء وأعضاء بشكل عجيب عجيب. وفي الشهر التاسع هذا الطفل يولد من بطن أمه كائنا سويا، له قوام وعضلات وعظام وأجهزة وحواس وغدد وما إلى ذلك. أيها الإخوة الأكارم، قد لا تذكر كيف ولدت، ولكن ابنك يعلمك. هكذا كان أصلك، هكذا ولدت بهذه الطريقة. فربنا عز وجل يقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. من جعل ذكر وأنثى؟ من أعطى الذكر خصائصه العقلية وخصائصه الجسمية البيولوجية وخصائصه النفسية وخصائصه الاجتماعية؟ ومن أعطى الأنثى خصائصها الجسمية وخصائصها النفسية والعقلية والاجتماعية؟ من جعل بين الذكر والأنثى قاسما مشتركا لتكون الأنثى سكنا للرجل؟ ومن جعل فارقا دقيقا بين الأنثى والذكر؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. من جهة هما متشابهان من نفس واحدة، ومن جهة وليس الذكر كالأنثى. الأنثى مجهزة بكل الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية لتكون أما. زيد في عاطفتها، وزيد في حساسيتها، وزيد في انفعالاتها، واتجهت إلى أن تكون سكنا للرجل، والرجل زيد في قوته العضلية، وزيد في قوة محاكمته، وزيد في جلده ليكون كاسبا للرزق. قالت له: يا رسول الله، إن فلانا تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي قال لي أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربي هو لا يربي، وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أكسب الرزق هو يكسب الرزق. يعني الله عز وجل جعل الرجل له خصائص والمرأة لها خصائص متساويان تماما في التكليف والتشريع والثواب والعقاب، ومختلفان في البنى. لذلك أي عملية هدفها أن تحل المرأة محل الرجل أو أن يحل الرجل محل المرأة فهي إفساد للحياة، إفساد كبير. كلاهما مساو للآخر من حيث أنه مكلف بأركان الإيمان وأركان الإسلام ومستحق للثواب والعقاب، ولكن المرأة صممت وجهزت بوسائل وخصائص تعينها على أداء مهمتها في الحياة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. يعني نظام الزوجية في الكون نظام رائع، نظام بديع، نظام معجز. يعني كيف أن الزوج والزوجة ينجبان هذه المخلوقات، ينجبان الأطفال؟ كيف أن النبات أساسه الزوجية؟ كيف أن الحيوان أساسه التزاوج؟ يعني يكاد يكون التكاثر الزوجي هو النمط الأعم الغالب في الحياة. من صمم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عملية الحمل عملية معقدة جدا، فحمل الأنثى ووضعها بعلم الله عز وجل. أريد أن أوضح لكم ناحية، أنا حينما أنظر إلى أخ يحرك هذا الكأس أقول أنا أعلم ما تفعل لأنني أشاهد ما يفعل، أما حينما أحركه بيدي فهذا أبلغ من العلم. إذا كنت تراقب حركة وقلت أنا أعلم ماذا حصل هذا شيء طبعا بديهي، أما حينما تحرك هذا الشيء بيدك فهذا أبلغ من العلم. يعني من الذي كون هذا الجنين في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. يد من؟ يعني في الرحم، هذا الرحم اللي حجمه تقريبا 7.5 سنتيمتر مكعب، الرحم يصبح بحجم كبير جدا حينما يمتلئ بالجنين في 9 أشهر، ثم هذا الرحم يتقلص تقلصات لطيفة متزامنة متدرجة. التقلص اللطيف الطبيب يعرف بعد 2 ساعة تولد، بعد 5 ساعات من التوقيت من الزمن بين التقلصين، مثلاً كل ساعة تقلص، كل 50 دقيقة تقلص، كل 40، كل 30، كلما اقترب زمن التقلصين اقتربت الولادة. من جعل هذا الرحم يتقلص هذا التقلص اللطيف إلى أن يدفع الطفل إلى خارج الرحم؟ فإذا دفعه تقلص تقلصا عنيفا وشديدا ليسد هذه الأوردة والشرايين التي تمزقت من الولادة. فإذا رأى الطبيب أو القابلة أن هذا الرحم صخري التكوين الولادة سليمة، فإذا كان رخوا الحالة في خطر، هناك نزيف معنى ذلك. من جعل هذا الرحم يتقلص هو يعقل تقلصا لطيفا لطيفا ثم يتقلص تقلصا عنيفا؟ العلماء يقولون لو انعكست الآية لماتت الأم نزيفا والولد خنقا، لو انعكست الآية، لو تقلص الرحم تقلصا عنيفا والجنين في داخله لمات الجنين. فإذا تقلص تقلصا رخوا بعد الولادة لماتت الأم نزيفا، فربنا عز وجل يقول ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني الله عز وجل يعلم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في شيء آخر هنا قد يقول قائل، الله عز وجل يقول ويعلم ما في الأرحام، ما قال ويعلم من في الأرحام، يعني إذا توصل العلماء إلى تصوير الجنين أو تحليل دمه أو أخذ سائل الأمينوسي فعرفوا أن الجنين ذكر أو أنثى، وقد يخطئون حتى الآن، ليس معنى هذا أن الآية انتقضت. الله عز وجل يقول يعلم ما في الأرحام، وهذه ما تشمل كل صفات الجنين، يعني من يعلم أن هذا الطفل سيكون عالما جليلا أو مجرما خطيرا، من يعلم أن هذا الطفل سيكون ألمعيا أو غبيا، من يعلم أن هذا الطفل سيكون معمرا أو قصير العمر، هذا كله يعلمه الله عز وجل. ولا ينقص من عمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني ما دام حدث الموت أخطر حدث عند الإنسان، في قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا تقديم اهتمام، تقديم خطورة، بما أن الموت أخطر حدث في حياة الإنسان إذن هو من فعل الله عز وجل. ولا يستطيع بنو البشر مجتمعين أو متفرقين أن ينهوا حياة إنسان، هكذا عقيدتنا، قد يبدو لك في الظاهر أن فلان قتل فلان، المقتول يموت في أجله، إنهاء الحياة لا يمكن أن يكون بيد البشر إلا أنه بيد خالق البشر، وإذا تم على يد البشر فبإذن خالق البشر، هذا كلام قطعي، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إنهاء الحياة لا يكون إلا بيد الله عز وجل. فأن تقول فلان طال عمره وفلان قصر عمره وفلان مات بحادث وفلان لو لم يفعل كذا لما مات، لو أن الطبيب أسعفه لما مات، لو أن التخدير كان جيد لما مات، كل إنسان محاسب عن تقصيره، أما أن تقول فلان أماته قبل أجله هذا شيء مستحيل. إذن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وهناك تعليق لطيف على موضوع العمر، كلكم يعلم أن هناك عمر زمن، فلان بيعيش 80 70 60 45 38 110 130 90 115، هذا أعمار الإنسان، هذا العمر قيمته لا بمدته، قيمة العمر لا بمدته، قيمته بما ينطوي عليه من عمل صالح. فلذلك إذا سألت الله عز وجل أن يطيل عمرك ليس معنى ذلك أن يزداد العمر أمدا، ولكن أن يزداد غنى بالأعمال الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، وكم من أمته من عاش فوق هذه السن، لكنه ترك أثرا في الحياة لا ينمحي إلى يوم القيامة، يعني ترك أثرا في مشارق الأرض وفي مغاربها، كان رحمة مهداة ونعمة مزجاة. العلماء العاملون تركوا آثار كبيرة جدا، فلا تقس عمرك بمدته، قسه بما ينطوي عليه من عمل صالح، تماما كما لو فتحت محلك التجاري 14 ساعة وبعت بألف ليرة، وإنسان فتح محله ساعة واحدة وباع بمليون ليرة، هل يفتخر الذي فتح المحل 14 ساعة أنا أداوم حتى الساعة العاشرة ليلا، أما أنت ساعة واحدة مسكين على الحظ، بهذه الساعة باع بمليون ليرة، وهذا الذي فتح محله 14 ساعة باع بألف ليرة، فقيمة قيمة العمل التجاري لا في أمد التجارة بل في أرباحها، وكذلك قيمة العمر لا في أمده بل في أعماله الصالحة. لهذا قالوا إن الغنى غنى العمل الصالح، وإن الفقر هو فقر العمل الصالح. وسيدنا موسى حينما سقى لهاتين المرأتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لعمل صالح. والذي يؤكد ذلك أن الإنسان حينما يغادر الدنيا أو حينما يشعر بأن المغادرة قد اقتربت، حينما يشعر أن أجله أصبح قريبا، لا يندم إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها أو لم يعمل فيها عملا صالحا. وقد ورد في الأثر أن الإنسان لو أن الدنيا كلها بيديه، الدنيا كلها، كل الأراضي في العالم لك، وكل المحلات التجارية لك، وكل الشركات المتعددة الجنسيات لك، وكل موارد الأرض لك، وجاء ملك الموت، تتمنى أن تعطي كل هذا لمن يسمح لك أن يزيد العمر ساعة واحدة تؤدي فيها ركعتين لله عز وجل؟ أي حالة الإنسان حينما يغادر الدنيا. فنحن والحمد لله يعني في بحبوحة، نحن أحياء، القلب ينبض، يمكن أن تتوب، يمكن أن تصحح الماضي، يمكن أن تعاهد الله عز وجل، يمكن أن تدع هذا العمل السيء، يمكن أن تتخلى عن هذا المبلغ الحرام، يمكن أن تصطلح مع زيد، يمكن أن تستسمح من عبيد، ما دام القلب ينبض فأنت في بحبوحة. فلذلك وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية الدقيقة، ولكل وجهة هو موليها. أنت لك وجهة، لك أن تتجه إلى الحق أو إلى الباطل، إلى إرواء الشهوات أو إلى القربات، إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلى إعطاء الناس الضعفاء مالا حلالا. لك أن تؤذي، لك أن تنفع، لك أن تستقيم، لك أن تنحرف، لك أن تعطي، لك أن تمنع، لك أن تؤمن، لك أن تكفر، ولكل وجهة هو موليها. لك أن تنصح، لك أن تغش، لك أن تخلص، لك أن تخون، أنت مخير، لأنك أنت في خيار. لكن الله يراقب، إن ربك لبالمرصاد، ولكل وجهة هو موليها. هم بقى في سؤال، أيها الإنسان إياك أن تظن أن هذا الأجل إلى ما لا نهاية، أن هذا الاختيار منحت إياه إلى ما لا نهاية. لا، الاختيار محدود، ينتهي عند الموت. ولكل وجهة هو موليها، ولي وجهتك كيفما تشاء، افعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، هذا أمر تهديد، افعل ما تشاء، كله عليك مسجل، كله محاسب عليه. قال فاستبقوا الخيرات، ما دمت مخيرا وما دمت ممنوحا هذه الحرية، وما دام بإمكانك أن تؤمن وأن تستقيم وأن تتوب وأن ترجع وأن تصطلح مع الله وأن تؤدي الحقوق وأن تصلح ذات بينك، ولكل وجهة هو موليها. بس إياك أن تظن أيها الإنسان أنه الاختيار معك على طول، لا لا، هذا الاختيار منح لك بشكل مؤقت، منح لك في الدنيا، فإذا جاء الموت ألغي الاختيار، مالك يوم الدين، وأصبحت في قبضة الله عز وجل تماما، كما لو أن الطالب في الامتحان يكتب، بإمكانه أن يكتب وأن يصحح وأن يضيف وأن يحذف وأن يحل هذه المسألة. فإذا قرع جرس الجرس سحبت الورقة من بين يديه وانتهى، وصححت ونالت علامة ثابتة، إما أنه ينجح وإما أنه يرسب. ولكل وجهة هو موليها، لكن هذه الوجهة التي أنت مخير فيها، هذا الاختيار ليس معك على الدوام، منح لك لوقت محدد. لهذا جاء قوله تعالى فاسترقوا الخيرات، فاسترقوا الخيرات، لأنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الآية دقيقة جدا، أنت الآن مخير واختيارك ينتهي عند الموت، وإذا جاء الموت طالك أينما كنت، في فراشك، في الطائرة، في بلد أجنبي، قبل الزواج، بعد الزواج، بعد نيل الدكتوراه، قبل مزاولة العمل، قبل العرس بيوم، أينما تكونوا يدرككم الموت، يأتي بكم الله جميعا. إذن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قال بعض المفسرين أن يعمر المعمر أو أن ينقص من عمره، يعني حينما يسمح للإنسان أن يعيش يوما إضافيا. هذه نقطة دقيقة، كل إنسان مؤمن حينما يستيقظ يجب أن يعلم أن الله جل في علاه سمح له أن يعيش يوما جديدا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني. النوم موت، لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والإنسان العاقل يسأل نفسه قبل أن يأوي إلى فراشه كيف مضى هذا اليوم؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت فيه عملا ينفعني بعد الموت؟ ماذا عملت فيه عملا يرضي الله عز وجل؟ يبيض وجهي أمام الله عز وجل؟ هل عدت مريضا؟ هل نصحت إنسانا؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أصلحت ذات بين؟ هل وجهت أولادي؟ هل رعيت زوجتي؟ هل حققت هذه المصلحة؟ ربنا عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم. كلام الناس في ندواتهم، في مجالسهم، في نزهاتهم، في رحلاتهم، في متاجرهم، في مكاتبهم، الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني والعلاني، هذا كلام لا طائل منه. ولكن الإنسان ربنا عز وجل قال إلا من أمر بصدقة، يعني بعمل صالح صلاح الدنيا، أو معروف صلاح الآخرة، أو إصلاح بين الناس، أصلح فساد، يا ترميم، يا صلاح الدنيا بالخير، يا صلاح الآخرة. إذا تكلمت كلاما أدى إلى زواج شاب، أو إلى إيواء رجل، أو إلى خدمة إنسان، أو إلى تأسيس مسجد، أو ميتم، أو عمل طيب، أو حدثت الناس عن الله عز وجل حتى عرفوه، وحتى استقاموا على أمره، وحتى أحبوه، وحتى أقبلوا عليه، أو أصلحت خللا أو مفسدة أو خصومة أو خلافا أو مشكلة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني كن فيكون، زل فيزول، الله عز وجل أمره بين الكاف والنون. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، يعني لو درست ملوحة البحر لرأيت العجب العجاب. يعني في أرقام، لو أنه أخذنا ميل مكعب من مياه البحر، ميل مكعب يعني كيلومتر ونص بكيلومتر ونص بكيلومتر ونص تقريبا، هذا الميل المكعب من مياه البحر في ألوف الأطنان من الملح، ألوف، ولا تزال نظرية ملوحة البحر موضع بحث. كيف كان هذا البحر مالحا أجاجا، ولو أن هذا البحر عذب فرات هذه المياه لفسدت ولا أفسدت. حكمة ما بعدها حكمة أن هذه المياه مالحة، وكيف أن هذه المياه المالحة تصبح بعد حين عن طريق التبخر والسحب والأمطار مياها عذبة تشرب. يعني ألم تسمعوا أن أناسا كثيرين ماتوا وهم على سطح البحر عطشا، ماتوا عطشا. أنا قرأت قصة عن باخرة عظيمة غرقت في المحيط الأطلسي، نجا قارب نجاة واحد في عليه 60 راكب ومعهم يعني ماء قليل، فقائد هذا المركب أمر أن يشرب كل إنسان في اليوم ملعقة ماء فقط بحسب تقدير. فما وصل من هذا القارب إلى الشاطئ إلا راكبان فقط، لأنهم قتلوا بعضهم من أجل ملعقة ماء، رموا ببعضهم في البحر من أجل ملعقة ماء وهم على سطح البحر. فما قيمة حياتنا لولا هذا الماء العذب الفرات؟ هذه آية. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الآن بيقول لك تحلية المياه، يعني يكلف اللتر الماء الواحد فيما سمعت 15 ريال تقريبا أجرة تحلية لتر الماء، مبلغ ضخم أغلى من البنزين. أغلى التحلية، نحن التحلية ببلاش بتتم عنا من نوع الفيجن ناخذها خالصة. يعني سمعت خبر من أيام أنه الماء الفائض عن نبع الفيجة 35 متر مكعب في الثانية الذي يلقى في نهر بردة، 35 متر مكعب في الثانية، ماء عذب فرات سائغ شرابه. لذلك الإنسان إذا شرب كأس الماء عليه أن يشكر الواحد الديان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله جل في علاه. لو أن الماء مالح في بعض البلاد، الآبار كلها مالحة جانب البحر، تأخذ من ملوحته، شيء لا يحتمل. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. في بحيرات مياهها عذبة، ومن كل تأكلون لحما طريا. هذه الأسماك، الأسماك من آيات الله الدالة على عظمته. هناك ما يزيد عن مليون نوع من الأسماك في البحار، تنوع الأسماك في البحار عجيب، أسماك متوحشة، أسماك كبيرة، هي الحيتان 130 طن وزنه الحوت. مرة حوت جر سفينة بخارية أعملت كل محركاتها 48 ساعة بعكس اتجاه الحوت وقد جرها الحوت. 130 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، رضعته الواحدة 300 كيلو. الحوت يرضع من أمه 300 كيلو رضع الواحدة، هي الببروني تبعه في اليوم يرضع 3 مرات، طن حليب يرضع، يفتح فمه ويتحرك، وجبته المعتدلة 4 طن حتى يشعر بالشبع. هذا الحوت. وفي أسماك، شو بأحواض الأسماك ترونها؟ صغيرة جدا، فسفورية سوداء شفافة، لها ذيل، لها أرجل. التنوع بعالم الأسماك شيء بيحير العقول. هذا السمك الله عز وجل أعطاه جهاز ضغط، لقي في خط على السمك في القسم العلوي، هذا الخط أنبوب مفرغ من الهواء، فكلما أوغلت السمكة في أعماق البحر ازداد الضغط فعرفت موقعها من البحر. الله عز وجل زود السمكة بطريقة تعرف أين هي من سطح الماء، وزودها بجهاز آخر، محفظة في بأسفلها حبات رمل، وعند الحبات الرمل في أعصاب حساسة، فإذا كان ظهرها نحو سطح البحر تعرف ذلك، فإذا عكست الآية تشعر أنه الآن هي مقلوبة، في معها جهاز آخر يعرفها باتجاه بأين الأعلى وأين الأسفل. الجهاز الأول ما بعدها عن سطح البحر، والجهاز الثاني كيف وضعها وهي في الماء نحو الأسفل أو نحو الأعلى، والجهاز الثالث إن أرادت أن تطفو على سطح الماء تطلق الهواء المتجمع في أكياسها الداخلية، فإذا أرادت أن تغوص، إذا أرادت أن تطفو أن تغوص صنعت أو أن تطفو صنعت الهواء من معدتها. السمكة قادرة على أن تصنع الهواء من الطعام وتملأ به أكياسها الهوائية فتطفو، فإذا أرادت أن تغوص أطلقت هذا الهواء فغاصت. شيء عجيب جدا. وهذا السمك في زعانف للتوجيه، زعانف للتوازن، زعانف للحركة، يعني في زعانف عرضية، زعانف طولية، زعانف متأرجحة في الخلف، شيء رائع جدا. وفي بالبحار أنواع من الأسماك عجيبة، في أسماك طبيبة، يقف أمامها السمك في طابور، إنها تعيش على الإمكانات في جلد السمك، وقد اتفق كل أنواع السمك على أن هذه السمكة لا تؤكل مع حصانة، لأنها تقوم بمعالجة القروح التي في حراشة الأسماك. هذه كلها بحوث علمية، العلماء راقبوها وذكروها وصوروها، يعني عالم الأسماك لا ينقضي. ربنا عز وجل قال ومن كل تأكلون منه لحما طريا. بالمناسبة الأسماك التي تعيش في المياه العذبة لا يمكن أن تعيش في المياه المالحة، والأسماك التي تعيش في المياه المالحة لا تعيش في المياه العذبة. والدليل وجعلنا بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. البرزخ بين كل بحرين في حاجز لم تعرف طبيعته، لكن هذا الحاجز موجود فرضا، لأن مياه كل محيط لا تختلط بالبحر الآخر. البحر الأحمر له كثافة وله ملوحة وله مكونات خاصة به، والبحر العربي له كثافة وملوحة ومكونات خاصة به، وقد رؤية هذا بالأقمار الصناعية. مياه البحر الأحمر لن تختلط بمياه البحر العربي أو الهندي، والعكس صحيح. هذا البرزخ، هذه الآية بقي علماء التفسير قرونا في حيرة منها، كيف جعل الله بين البحرين برزخا؟ هذا البرزخ مجهولة طبيعته، لكنه مفترض وجوده، لأن مياه كل بحر لا تختلط بمياه البحر الآخر، لا من حيث الملوحة ولا الكثافة ولا المكونات. هذا شيء واضح وثابت. إذا واحد ذهب للبحر الأحمر يشعر أن الماء خفيف، أما للمتوسط الماء ثقيل، في فرق واضح جدا بين البحرين. ومع ذلك البحران متصلان، في قناة السويس متصلان، وفي باب المندب متصلان، وهذا البحر لا يختلط بهذا البحر. وهذا من بعض بحوث علماء البحار عن طريق مركبات الفضاء. الله عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. الحجر المحجور هو أن أسماك المياه العذبة لا تنتقل للمياه المالحة، وأسماك المياه المالحة لا تنتقل للمياه العذبة. فلو صب نهر عظيم في عرض المحيط، بعض الأنهار كالأمازون يستمر سيره في البحر 80 كيلومتر، ومع ذلك أسماكه تعيش فيه ولا تنتقل إلى المياه المالحة. نعم. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بقي كلمات قليلة. وتستخرجون حلية تلبسونها. هذا اللؤلؤ المحار حيوان، له هاتان الصفيحتان العظميتان، وهو في الداخل حيوان هلالي، كيف يدافع عن نفسه؟ إذا دخل إلى المحار جسم غريب دافع عن نفسه بإفراز مادة كلسية فسفورية، هذه المادة يفرزها بشكل كروي كي يقضي على هذا الغريب الذي دخل إلى مملكته. هذه المادة الكلسية الفسفورية التي يفرزها المحار على المادة الغريبة هي اللؤلؤة. العلماء صاروا يأتون بالمحار ويفتحونه ويضعون فيه حبة رمل، ويضعون هذه المحارات في صناديق مفتوحة في عرض البحر، وينقلونها من فصل إلى فصل، من مكان إلى مكان. هذه الحبة الرمل يفرز حولها المحار مادة كلسية فسفورية يجعلها لؤلؤة، لكن هذه اللؤلؤة التي وضع في المحار حبة رمل بمستوى فني أقل بكثير من اللؤلؤ الطبيعي، هذا اسمه لؤلؤ مزروع. صار في عندنا لؤلؤ صب صناعي، لؤلؤ مزروع، هذا هو لؤلؤ طبيعي. في الطبيعي لا تجد في وسط هذه اللؤلؤة أي شيء، صفاء ما بعده صفاء. فربنا عز وجل يعني صمم هذا اللؤلؤ ليكون حليا للنساء، يعني مو قضية عشوائية إنه والله أخي الحبات مناسبة للمرأة، لا، حينما خلقها الله عز وجل خلقت كما قال الله عز وجل وتستخرجون حلية تلبسونها، مصممة خصيصا لتكون حلية للمرأة. وترى الفلك مواخر فيه، إن من أعطى هذا الماء قوة تماسك؟ قوة التماسك في الماء تمنع دخول الأجسام فيه، هذا ما سماه ما سمي في علم الفيزياء دافعة أرخميدس. يعني مسيت أنت وعاء من الماء، ضعه في مستودع ماء، راح نص وزنه، راح أربعة أخماس وزنه، معنى الماء يدفع نحو الأعلى. لولا هذه الخاصة لما استخدم البحر ليكون أداة اتصال بين القارات، تعبيد طريق يكلف ألوف الملايين، أما البحر هو طرق معبدة لكل، الباخرة حاملة مليون طن، الآن في بواخر تحمل مليون طن، مليون طن تسير في عرض البحر وكأنه طريق ممهد. ربنا عز وجل حينما صمم الماء بقوة بهذا الدافع القوي نحو الأعلى، هذا الذي أشار إليه الآية الكريمة، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، هي الاستيراد والتصدير ونقل البضائع، تحتاج إلى فواكه، إلى شاي، إلى سكر، إلى حاجات، وترى الفلك، نعم، ولعلكم لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، والحمد لله رب العالمين.